وأتروه بضاعة وجاء والله عليم بما يعملون وتروا بثمن بخ دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكروا بثمن بخت دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وتروا بثمن بخت دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته وَيَغْوَى

نظرونه وقطعن أيديهن وقلن حتى لله ما بشر. ما هذا بشر ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يتق